زماني يقدر ركيز نقنضي يموري قهني الطافد باب نسيلة تيقي نير الزماني يقدر ركيز نقنضي يموري قهني الطافد باب نسيلة تيقي نير الزمان يقدر ركيز نقنضي يموري قهني الطافد باب نسيلة تيقي نير الزمان يقدر ركيز نقنضي يموري قهني الطافد باب نسيلة تيقي ندم واللي فهمت دور تنجدي فن أفراد اللغات تلمس ندم واللي فهمت دور تنجدي فن وما أفراد اللغات تلمس ندم واللي فهمت دور تنجدي فن واللي فهمت دور تنجدي فن يزرين وكذا اختوري السكن ويزرين وكذا اختوري السكن إما تسأل لنقي سبدا أفراد اللغات تلمس ندم واللي فهمت دور تنجدي فن تيريد لهما ولك صدم الطبيب اللون اسمونا تيقن الطبيب اللون اسمونا تيقن الخاطر قسم الدوان تمضم والخاطر قسم الدوان تمضم سقسى قسم ياي قانا مضم أفراد اللغات تلمس ندم واللي فهمت دور تنجدي فن خاطر قيس الدوان تمضم سقسى قيس لياي قانا مضم رديك شركة جموعي حدان لحبي قدا ودا غمليدا ينفوري كي ما يقا كل حدا الحرب لتامون تيقا كيقا مفرد اللاغة تسلس ندام واللي فهمت دور تنجدي فن ومفرد اللغة تلس ندمان واللي فهمت